ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. من آيات الله العجيبة النوم. النوم اللي إلى الآن علماء وظائف الأعضاء والتشريح واللي بحث في النفس الإنسانية واللي عمل تجارب لم يعرفوا ما هو النوم. إيه هو النوم ده؟ لكن ظاهرة موجودة ولا مش موجودة؟ وظاهرة غالبة ولا مش غالبة؟ شوف لي بقى واحد كده قاعد وقاعد يقاوح وصير له ليلة ولا اثنين، بعدين يروح النعاس عامل فيه ايه؟ وبعدين ينام على الحصى، ينام هو واقف، ينام هو شايل حاجة، ينام. أربعة، دي مسألة صعبة أوي دي. أما قال لك إيه؟ افهم بقى فلسفة النوم. ما تقولش كيف تنام؟ انما اعرف إيه؟ لماذا تنام؟ بتنام ليه؟ قال لك الانسان مكون من طاقات واجهزه، كل جهاز له مهمه. العين بتشوف، الاذن بتسمع، الانف بيشم، اللسان بيتكلم، بيزور، الله، الايد بتلمس. ده الكلام بقى ما قلناش لسه القلب اللي بيعمل دم، والرئه اللي بتتنفس بيه، والكليتين اللي عمالين بيخلصوا الايه؟ السائل من المواد الضاره اللي فيه، حاجات كتير. الصمات بتاع الودن اللي طالع ده بره بيه، الصعومات بتاع كل دي اجهزه عماله تشتغل. ساعه الاجهزه دي ما تقعد تشتغل، ياتي عليها وقت غريب مش باختيار. الجهاز العام يقول لك يا شيخ لم تعد صالحا للحياه ولا للحركه، انخمت. ومن العجيب انه مش استدعاء. ليه؟ ان قالك لانه لو استدعاء بيرب نفسك. تعال روح عايز تنام تلك وتاخد حبوب وتتقلب ولا تنامش، وساعة ما يجيلك النوم تنام انت قاعد في النوم. ولذلك يقول العربي عنه النوم سيف ان طلبته اعنفك وان طلبك اراحك. ساعة ما يجي لك يا سلام تبقى نايم على الحصى. الله، في ناس بقى ساعة ما تسمع صوت كده تقلق، وفي ناس بتتدربك الدنيا تريح. الله، يبقى ده دليل على ايه؟ النوم غالب ولا مش غالب؟ قال لك ده الكلام العضوي. بنقول ان الجهاز بتاعك يقول لك يا هذا لم تعد صالحا للعمل ولا للحركه، ترتاح. لما يرتاح هو اللي يقومك من نفسه، تقوم بقى تقول لا انا خلاص جسمي بقى عادي انسان للحركه. الله، حد عمل قال لك حاجه؟ هي كده بالوحده اللي خلقك عمل كده. يجي بقى اهل الله يقول لك ده معنى كوني جميل صحيح، لكن اسمع مني، احنا قلنا ان الكون كله يسبح، وان من شيء كل حاجه بتسبح حتى ابعاد الكافر. ابعاد الكافر ايه؟ يسبح، انما ارادته هي اللي كافره. لسانه مسبح، جوارحه مسبحه، انما ارادته هي اللي كافره. وضربنا مثلا بتعليمات الجيش، لما كتيبة تقوم بمهمة ويبقى عليها قائد، مفروض في كل عضو من الكتيبة انه يسمع كلام مين؟ وينفذه ولا ما ينفذوش؟ ولو غلط يفضل ينفذه كالجمع القيادة هنا. فكأن الرئاسة العامة اخضعت حركتك لإرادة رئيسك، وقد يصنعها المرؤوس وهو كارث. يقول له لا، ما يكنش صح، نعم الأوام انضباط. بيحدثونا ان في الحرب العالمية كان في واحد قائد اسمه بوش، وبده يواجه العدو بمكيدة. عادة البيوش لم أصد يا سيدي لما يكون قائد عنده قوة لا يواجه عدوه بكل القوة، لأنه يقدر يمكن ديك الهيبة يبقى عنده ايه. فلما لقى عدوه كتير قوي قال ما نعمل خيب عليه، قال اصرح كل الجيش ما عملش احتياط النص ولا بتاع، يقوم هو يعمل ايه؟ يقول اذا كان ده اللي عند المال هو مدكل ليه ايه تاني؟ يقوم يبص فيها الرعب، عمل كده فانتصر في الحرب، ومع انه انتصر خدوه وحكموه لان خالف الانضباط صحيح، انما محاكمه ايه؟ محاكمه يعني كده علشان بس يعملوا ايه؟ يخدوا للقانون مخابته. فاذا ما دام الانسان كله مصدق كل شيء يسبحه الحمد لله، ولذلك ربنا يفضح يفضحنا في الاخره ويقول ايه؟ تشهد عليهم السنتهم. بقى اللسان يشهد عليا ان انا بقيت كذا، ده اللسان هو اللي قال كلمه الكيف، ده هو قال لك لا هو ما قالهاش، ده ارغم على ان يقولها لان الله اخضعه لاراده المتكلم، ولما ما بقاش حد الا الله قال له لا ده ابن كذا هو اللي قال، وقالوا لجنودهم ايه؟ فانطق الله الذي انطق كل شيء او تشهد عليه الالف او ايديه، ده انت ايه بتشيء انك سرقتي؟ ده انت اللي سرقت، يقول له لا انا ما سرقتش، انما سرق مين؟ مرادك مني الذي اخضعني الله لك، مش انا اللي سرقت، انما لما بقيت حر. ولذلك لما يجي يقول لنا بقى قضيه تطمني يقول لك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد، ما عادش حد لا لرأي ولا حاجة، تقوم تشهد الأشياء دي كلها عليك، تقول عمل فيه وعمل فيه وعمل بيت وعمل بيت. كما يأتي الجندي الذي نفذ أوامر القائد في السرية وبعدين يروح للقائد اللي أعلى يقول هو اللي قال لنا اعملوا كذا وأنا كنت شوارع، هو اللي قال لنا اشتيت المين لأعلى منه، كذا بتلاحظ. فإذا كانت أبعاد الإنسان مسبحة وأبعاد الكافر مسبحة، يبقى لما الكافر يرغم اللسان على انه ما فيش اله لسان يزعل منه ولا ما يزعلش؟ ايده تروح عشان لا سائد تزعل منه ولا ما تزعلش؟ تزعل، انما مش بس لان له مراد الاراده كده، لما ما يبقاش له مراد هقول اللي على كده عال قوي. يوم الانسان بقى لما يبقى صاحي شهواته تسخر جوارحه لمحرمات، فالجوارح تعمل الاشياء وهي ايه؟ وهي كارهه. خلاص كده؟ يقوم بقى يضيق بها الامر، يقوم ربنا يبعث النوم عشان يهمد هم وهم يرتاحوا. ولذلك يحدثنا الناس اللي بيحبوا كتير يقول لك انا لما بروح لاخر حساب اقل مده نوم بتكفيني، والنوم ده فيه بركه، يقول لي في بركه صحيح، لانك انت عندك فكرك ما بيشتغلش الا بالطاقه. ساعه ما تسمع الوقت بتبتدي تلاقي الكل ايه؟ جري رايح على هناك، كل وقتك طاعه، الجوارح مرتاحه من المعصيه. فعايزه ترتاح من ايه بقى؟ اقل مده كده يا دوب لخطرات النفس كده تقول لك ممكن شويه كده نص ساعه ولا حاجه بس ريحنا شويه، انما مش طويل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال تنام عيني ولا ينام قلبي، لان جوارحه هتستريح من ايه؟ ده كله ايه؟ كله طاعه، كله ايه؟ كله طاعه. ولذلك احنا حتى في الريف نقول ايه؟ ده نوم الظالم عبادي، مش بيحصل كده نوم الظالم ايه؟ ليه؟ لانه ما دام نايم ما بيامرش الجوارح بانها تعمل حاجه وحشه، يبقى عبادة ولا مش عبادة؟ يبقى عبادة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هنا الحتة دي من العلماء فيها شوية كلام كتير. الله سبحانه وتعالى حين تريد حكم من الأحكام والصف فيه لازم تجيب كل النص المتعلق به من القرآن وتحطهم ورا بعض، ما تاخدش آية من ورا آية، خد الايات كلها وحطها على البعض عشان تجيب البينه. هنا يقول ومن اياته منامكم اي نومكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، جعل الليل والنهار محل للايه؟ للنوم. وابتغاؤكم من فضله. في ايه ثانيه قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ده من الزمن في ناحيه. ليه يا ربي؟ ايه؟ لتسكنوا فيه الاول ولتبتغوا من فضله. ليه؟

الليل والنهار جرع للسكن والابتغاء الفرد، ولكن جمهرة الناس عملهم بالنهار ومنامهم بالليل، وبعض الناس عملهم لا يكون إلا ليلا ومنامهم لا يكون إلا نهارا، فيجب أن يكون الليل والنهار موضعا للنوم والابتغاء الفرد. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمتن علينا في منة أخرى، قل إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ وزيّلها بأفلا تسمعون. لكن المقابل قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ديك أفلا تسمعون ودي أفلا تبصرون. في الآية الأولى بيتكلم عن الليل، وفي الآية الثانية بيتكلم عن النهار. والنهار محله البصر، والليل محله السر، لأن كل حاجة بتهمل في الإنسان بالليل ساعة ما ينام كله إلا الوجه تؤدي مهمتها دائما. فنظرا لأن بالليل ما فيش وسيلة من وسائل الإدراك إلا مين، فقال أفلا تسمعون. ولكن في النهار قال أفلا إيه، أفلا تبصرون. أما يقولش كده إلا مين، إلا رب. وبعدين في آية بتقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ايه يعني خلفة؟ الليل والنهار خلفة يعني ايه؟ الليل والنهار خلفة، يبقى معناها ان الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. صحيح دلوقتي بنشوف النهار بتاعنا له خلق ليل الأمس، والليل الذي يجيء إن شاء الله يبقى يخلق النهار، كله كلام صح في وقت ده. إنما تعالى بدء الخلق، في بدء الخلق ما دام ربنا جعل الليل خلفة للنهار وجعل النهار خلفة للليل، في أول الخلق خلق إيه الأول؟ الليل. يبقى الليل النهار هيخلفه، يبقى صدقت في أن النهار خلفة لليل، ولكن لم تصدق أن الليل لأنه هو الأول، وهو قال الليل خلفة والنهار إيه؟ النهار خلفة. يبقى لازم تدور على الفزورة دي. أنت دلوقتي بتجيب النهار ده أهو، وليل وليل فات وليل حيين، إنما تعالى في بدء الخلق ساعة ما خلق الخلق أيهما جاء أولا؟ إن قلت إن الليل جه أول يبقى النهار سيخلف له هيجي بعدين، انما اللي ما خلفش حاجه سيخلف اللي بعدين، انما في الاول لا. لكن انا عايز نص يديني ان الليل من اول ما وجد خلفه للنهار، والنهار من اول ما وجد خلفه للليل. شوف بقى اهدي بقى، لو ان الارض قال النبي عليها ده الارض كره في ايام البعثه الاولى كانوا يكذبوه، ده لحد دلوقتي دي ناس بتكذب. يقول الله لا يترك قضية كونية كهذه بدون أن يمسها ولو بلطف وحفظة، حتى إذا ارتقت العقول تتنبه. لو أن الأرض مسطوحة، لو الله خلق الشمس مواجهة للأرض كان يبقى النهار دي إيه؟ الأول. وبعدين الشمس تغيب يقوم يجي مين؟ الليل. ده إذا كانت الأرض خلقت الشمس مواجهة لها. طب وإذا كان العكس؟ خلق الله الأرض غير مواجهة بالشمس، أما تطلع الشمس تبقى خالفت إيه؟ جاءت بعد الظلام. لكن هو بيقول ده الاثنين خلفة، ده خلفة وده خلفة، نقول له يبقى لا بد أن تكون الأرض مخلوقة خلقة، بحيث في أول الخلق وجد الليل ووجد النهار معها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت مكورة. فما واجه الشمس صار نهارا، وما لم يواجهها صار ليلا، ثم الليل يخلف النهار والنهار يخلف النهار. ولذلك له آية ثانية: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني ما دول على أنها ماشية بحساب، مش السنافور اتقتل وبعدين اتقابلوا مع بعض وبتاع، ما حصلش، بحساب. لا الشمس ينبغي لها أن إيه؟ ولا الإيه؟ ولا الليل سابق النهار. الله بينفي ولا بيثبت؟ بينفي أن الليل يسبق إيه؟ طب وليه دي بينفيها ليه؟ واحد قال حد قال له المسألة دي وعجبت وركزت إيه؟ أما أنا فين؟ الكونيات كده. الناس حين يأتي رمضان يلتمسونه بليله أم بنهاره؟ يبقى إحنا عرفنا ان نهار يثبت، يبقى ليل رمضان يبقى قبل نهار ولا لا؟ ثم معتقدين ان الليل بيجي الاول. طب ما دام معتقدين ان الليل بيجي الاول دليل ان رمضان يثبت من هلال في الليل، يبقى القضيه المقابله ايه؟ يبقى النهار ما يسبقش الليل، ما دام الليل هو سابق النهار يبقى كنا النهار ما هو سابق الليل. فالقضية التي قالوها هكذا ما تعرضش لها، ان ايه؟ ان النهار لا يسبق الليل، لان هم بيقولوا كده، هم نفس كلامهم بيقولوا كده، ان الليل هو اللي سابق، يبقى ما دام الليل هو اللي سابق يبقى النهار مش سابق. طب ما نفهاش دي، قال ان تصحح ان النهار لا يسبق الليل، بس القضية الاولى انا هكلفت فيها، ولا الليل سابق النهار. يبقى لا الليل سابق النهار نفى ما كانوا يعتقدون، والنهار لا يسبق الليل صدق على ما كانوا يعتقدون. فنفى ايه من الاثنين؟ لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل، وهذا لا يتأتى الا اذا وجد في وقت واحد، فما واجه الشمس كان نهارا وما لم يواجهها كان ليلا. ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. يبقى المنام والابتغاء من الفضل يجوا في مين؟ في الليل وفي النهار ايضا. ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هنا الحته دي العلماء فيها شويه كلام كتير. الله سبحانه وتعالى حين تريد حكما من الاحكام وتصفيه لازم تجيب كل النص المتعلق به القران وتحطهم على بعض، ما تاخدش ايه من وراء ايه، خد الايات كلها وحطها على بعض عشان تجيب البينه. هنا يقول ومن اياته منامكم اي نومكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بفضل، جعل الليل والنهار محل للايه؟ للنوم، وابتغاؤكم من فضله. في آخر يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ده من الزمن في ناحية. ليه يا ربي؟ إيه؟ لتسكنوا فيه الأول ولتبتغوا من فضله. ليه؟ إذا في سكون وفي ابتغاء فضل، سكون يعني راحة ونوم، وابتغاء فضل حركة. جابهم لإيه؟ ايه اللي يجي للليل وايه اللي يجي للنهار؟ يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ادي اسمع ليه يا رب؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا. تسكن في مين؟ لازم في الليل. ولتبتغوا من فضله الميل. في بقى حاجه يسموها اللف والرش في اللغه، انك انت تجيب شويه اشياء الاول محكوم عليها وتؤخر الحكم على كل واحد، ما تجيبش الحكم وتيجي بعدين تجيب الاحكام كلها بتاعت الاشياء اللي تقدمت، وكل عائل بقى يرد كل حكم ايه. مثلا الشاعر اللي قال قلبي اهو وجفني اهو واللسان اهو وخالقي، كم حاجة قال ايه؟ قلب ايه وجفني واللسان وخالقي، من؟ ما قالش حد. جمع المحكوم عليه. ايه احكامكم؟ من؟ أم جاب الأحكام كلها برضه ويا بعض، زي ما جاب المحكوم عليه ويا بعضه جاب الإيه الأحكام ويا بعضه، قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكرا ورفوعه. شوف ازاي جاب أربعة محكوم إيه محكوم عليه، بس جابها كلها ويا بعضها. كان يقدر يقول إيه؟ قلبي راض وجفني باطل الشرك، وايه كمان؟ ولساني شاكر وربي غفور. يبقى يجيب كل حاجه والحكم بتاعه، انما هو ما عملش كده، جاب المحكوم عليه كله وبعدين جاب مين؟ جاب الحكم بس ويا بعضهم. اسمه لف، لف اي جمع المحكوم عليه، ونشر يعني جاب الحكم بعدين ويا بعض. انت بقى ذكائك ايه؟ اهل الايه بتاعتنا ومن رحمته انت جعل لكم الليل والنهار، ادي الزمن عشان ايه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يبقى تسكن في ايه؟ وتبتغي فيها فضل ايه؟ تقول له صحيح الايه كده مفيش كلام على اللف والنشر. بس خد بالك لو احنا خدنا الايه بس على كده، طب كان يقول ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فيه من فضله، انما هو اللي تسكنوا فيه ولا جابش في فضله فيه. يبقى لازم نتنبه ليه. ليه نتنبه ليه؟ انك اذا كان هذا الامر، ودي ايه كونيه، ان الليل للنوم والنهار للحركه وللنوم، يبقى معناها الناس اللي مفروض فيهم ان اعمالهم يبقى الليل، العكس اللي بيحرصك يعمل ايه؟ واللي بيخبز لك العيش بالليل عشان تصبر. الله. إذن ففيه أمور ابتغاؤها لا يكون إلا ليلا، والسكن فيها لا يكون إلا نهارا. يبقى ما تحكمش في الآية على إن الليل لازم يبقى إيه؟ سكن، والنهار يبقى ابتغاء من فضل، بل الليل والنهار الاثنين يبقوا ابتغاء من الفضل والسكن، فاللي عمله بالنهار يبقى ينام بالليل. كده؟ واللي عمله بالليل يبقى اذا النهار والليل ظرف للنوم ولابتغاء الفضل معه، ظرف للنوم ولابتغاء الفضل ايه الفضل. اهو هنا الايه دي بقى جت، ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مرة أقول آية لقوم يتفكرون، ومرة أقول آيات للعالمين، ومرة آيات لقوم يسمعون، ومرة أقول آيات لقوم إيه؟ اختلاف الأدوات الباحثة. لأن العقل هو إيه؟ ما هو العقل؟ العقل الناس فاهمينه ان معنى عشان تمشي كده في حاجه اقول لك ده العقل ما يصدقهاش، اكن العقل هو اللي ايه الله، هو انت مين قال لك انك انت اللي تحكم انك تصدق ولا ما تصدقش؟ ده المساله في العقل مسائل عليا خالص عن العقل، لانك انت خدت العقل مره واحده. الذي امن باله ما قالش او الناس ما استعملش عقله، استعمل عقله بس مره واحده اغنته عن ان يستعمله في كل شيء. عقله هدا على ان الكون ده له اله قادر حكيم ما فيش الا هو، ما يجيبش القضيه دي بقى في اي حاجه ثانيه. وثق ما يقوله لك وانت بحس المساله دي بايه بعلك اول مره خلاص. ولذلك العقلاء يقول لك العقل كالمطيه يوصلك الى حضره السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. هو وصلك الى ان في اله قادر، يبقى انت كله توثق ربنا قال ده ولا قالها بس هذا مثل. يبقى العقل بنيته شوف البدائل، شوف المقدمات، شوف النتائج. وهنا لما انت تفكروا وتعقلوا وتدبروا وتعزوا بينبه فيك ايه؟ بينبه فيك ادوات المعارضه لتتاكد. زي ما تدخل تشتري قماش من محل عايز حاجه في السوق مثلا، يقول لك ده صوف اصلي بقى مين ومين. شوف ويجيب فتله منه كده ويجيب اسكبريت وحاططها تحت الايه تحت الفتله. الصوف ما يطلعش فيه النار كده وتطلع تطلع، لا تكبكبه كده وتخليه ما يطلعش فيه لهب ابدا. انما القط تشوف النار بترعى في الفتله كده يقول لك شوف ده صوف ولا مش صوف. اللي بينبه فيك وسائل النقل من الاشياء يبقى واثق من بضاعته ولا لا؟ واثق منه. واللي مش عارف بقى ينبهك لازم يقول لك لا ده صوف حلو ومش عارف ايه وروح لطي البتاع ويكروتك. فربنا كل حاجه ينبهنا يقول اتفكر اتذكر اتعقل اتدبر يكونوا علماء خليكم ناصحين. الله يبقى دليل على اننا لو استعملنا هذه الاشياء نصل الى مطلوبه ولا ما نصلش الى مطلوبه؟ نصل الى ايه؟ نصل الى مطلوبه. ان في ذلك لايات لقوم ايه؟ يعقلون. طب البرق هو ايه؟ البرق كلنا نشوفه. احنا بنسمع كده في الجو صوت يسميه الرعد. وضوء صديق كده بنسميه البرق. دي عوامل في كهربة الجو عوامل كبيرة او مبحوثة بحث واسع اوي. لكن كان الناس وان لم يعرفوا اصلها تعمل كده ليه؟ يعرفون الظواهر التي تتأتى منها. فساعة ما يشوفوا ايه؟ ضوء اللي هو البرق ده يقول لك والله حاجة من الاثنين، يعني يجيب لنا صعقة تحرق له، يعني يسوق لنا سحاب ومطر ايه؟ ينزل لنا، الصعقة نخاف منها. والمطر مرجوع علشان يعمل الايه؟ قام قال لك مش كل واحد يهرب المطر، طب افرض انه مسافر ولا قاعد في بادية ما عندوش كلمة يكل فيه ولا يقويه، لما يجي المطر يعمل ايه؟ قام قال لك برضه يبقى خايف ان المطر يجي اذا كان مش مقيم يعني، اذا كان ضاعر. الله. يبقى اذا ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا، مثل الخوف لا يكون فيه ايه؟ صعقة. طب والطمع في ايه؟ في انه يكون فيه مية عشان تجي لهم ويرموا منها الارض خوفا وايه؟ خوفا وطمعا. دي تمشي ودي تمشي. علشان يفضل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وبعدين من رحمته انه يغلب انفعال الطمع في الماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. المطر ينزل من السماء. ما هي السماء اولا؟ السماء لها مدلول غالبي وهو السماوات السبع، ومدلول لغوي عام وهو كل ما علاك فأظلك. المطر ما بينزلش من السماء، المطر بينزل من السحاب اللي على وسط. يبقى معنى السماء كل ما علاك فايه؟ فأظلك. لو نظرت الى الماء اللي ينزل من السماء لوجدته من سحاب متراكم. الم ترى ان الله ايه؟ يجي سحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله فترى الودق يخرج وينزل من السماء من جبال فيها من برد. الله ادانا الصوره. يبقى اكل الميه اللي دي عباره عن سحاب متجمد. السحاب بيجي ازاي؟ ام قال لك لو نظرت الى الارض التي نعيش عليها لوجدت ثلاث ارباعها ماء وربعها يابسة. شوف الماء ده بقى اللي هو جعلنا من الماء كل شيء ايه؟ يبقى المية ثلاث ارباع اليابسة. كأن المية اللي ثلاث ارباع اليابسة دي جاية ثلاث ارباع دول عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الربع. ازاي؟ قال لك سطح الارض ثلاث ارباع كده، السطح واسع وكل شيء في الماء يتسع سطحه يبقى يكسر تبخرا. هات كوبايه وحط فيها ميه وملاها وسيبها في البيت شهر وارجع كده افتح الباب تلاقيها محطوطه في الماء. لا نقصد قد ايه؟ يمكن سنت ولا نص سنت. ليه؟ الرقعة بتاع سطح الماء قالينا في البحر يا دوب على قد كده. طبعا خد المية اللي هي من الكوباية وشيح بها أوضة ولا الصالة كده قبل ما تطلع من البيت تكون اتبخرت من اسمه الله. اذا كل سطح الماء ما يتسع يبقى البحر يتسع. فعمل ثلاث ارباع الارض ميه عشان يخدم ايه الرب. تفضل بقى العوامل الحراره والهواء والبتاع ويفضل ايه تطلع البحر. لما تطلع الماء فوق دي اسمها التقطير. احنا مش نعرف شيء اسمه التقطير في الزخانات. لما اقول لك ماء مقطر مقطر يعني ايه؟ يعني نحطه في اناء والاناء ده نقعد نجلي فيه يقوم البخار يطلع نمشي البخار في انبوبه زجاجيه ونجيب ميه ساقعه نخليها تمر عليها يقوم يتكثف. يبقى عملنا ايه؟ غليان وبعدين طلع بخار وبعدين كثفنا البخار فطلع ايه؟ الميه الصافيه. وبقيه الادوات كلها تترش. اهو ربنا عمل لنا عملية التخدير دي ولا يشعر بها خلقه. عمل المية ثلاث ارباع دي عمل تسكر مية حلوة حلوة وتطلعها فوق فتنعقد سحب. وبعدين تيجي السحب دي الرياح تمشيها. الرياح لما تمشيها ان مشتها انت عارف انك كل ما بترتفع في الجو البرودة بتزيد ولا بتخس؟ بتزيد. شوف ايه كونيات تحير العقل. طب انا لما بطلع بقرب من الشمس كان المفروض ان كل ما اطلع ايه بس ايه حكايه هندسه العجيبه دي؟ يعني المفروض كل ما اقرب من الشمس حرازي. لكن دلوقتي لما يعوز بيت علي يعليه على يقول لك بالادوار العليا ولا على الجبل ولا على مش عارف ايه كل 30 متر صفرا والنزلت تحت الارض كل 30 متر تزيد درجه. مساله عجيبه الى الان محدش قال لك لا. بعدين ابتدوا يبحثوا فيها حيرت العلماء ازاي الحكايه دي بقى كل ما اقرب للشمس الحراره لانك انت فاهم ان الشمس واشعتها بتسخن الجو. لا الشمس واشعتها بتسخن سطح الارض وسطح الارض هو اللي يدي الحراره للجو. يبقى كل ما تبعد عن سطح الارض تخس الحراره ولا تزيد؟ فتطلع بقى الميه والريح يضرب السحاب يقوم يطلعه في منطقه بارده زي الميه اللي احنا عندنا على الانبوبه الميه الساقعه تقوم تتكاثف فتنزل ايه تنزل بس الميه ايه؟ مقطره ميه عذبه. طب والميه اللي كانت في الاجنبه ده هو بتم علينا وقال لنا لو نشاء جعلناه ايه؟ سجاجا. يبقى ما ينفعش للشرب. انما ما تاخدوش تقول لا ده ما ينفعش للشرب. ده هو اللي بيجي منه ميه الشرب. امال ليه كده؟ قام قال لك ده معمول بقى فيه جديد وفيه عناصر عشان ما يقسمش. هات شويه ميه عذبه وخليهم في بركه ولا في اي حاجه وبعدين بصوا لها بعدين. تلتفت تلاقي فيها الطفيليات والمش عارف الايه والريحه وبقى قاسر وبقى ريحته. انما في البحر المالح موضوع فيه اشياء فيها مناعه تحافظ على الماء بتاعتك علشان لما يتبخر لفوق ويطلع لك ايه؟ ينزل لك ماء ايه؟ ماء عذب. وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. هناك في ايه ثانيه ايه؟ وترى الارض ايه؟ هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه بهيج.